قال هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، يعني أمر الله الشرعي غير أمر الله القدري. أمر الله الشرعي الديني أن نكون أمة واحدة وأن نعتصم بحبل الله. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا أمر شرعي ديني. لكن الأمر الكوني الذي قضى وقدره وقوع الخلاف، حتى أن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه تضرع وصلى صلاة رغبة ورهبة ودعا الله ولم يعط هذه، لم يعط، ولكن قال هذه أو أهون أو هذه أيسر، أن تختلف أيسر. إذن هي الأمة هي أمة مرحومة، مع ذلك هي مرحومة لكنها أيضا معذبة، يعني من جهة أنه لم يسلط عليها عدو يستأصلها الحمد لله، يعني لا يسلط عليها عذابا يأخذها من فوقها ولا من تحت أرجلها، نعمة عظيمة سلمت منها. لكن أيضا هي أمة معذبة لأنها تذلل، ولأن الله تعالى لا يحادي أحدا بل يؤاخذ، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهذه الأمة تعمل السوء فتجزى وتعاقب. بماذا تعاقب؟ بالعذاب الذي أشد أنواع العذاب وهو الفرقة، وعلى عذاب آخر أنواع أخرى لكن في العامة العقوبة العامة يعني. ثم ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والوحدة، إلى أن قال الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك. سبحان الله، إحنا أمة الدعوة. ولهذا قال في الآيات ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن دعاة، ندعو الضال وندعو الغاوي وندعو المرتد وندعو الفاجر وندعو أنفسنا، ندعو إلى الخير، هذا واجبنا. قال إن أمكن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من ظهور البدع والفجور منعه. يعني هذا واجب على الأمة، الإمامة الكبرى الخلافة الأصل أن يولى من اجتمع فيه الشروط الشرعية، هذا هو الأصل. والأمة إذا قدرت على ذلك فإن ذلك متعين واجب عليها. الإمامة الصغرى في الصلاة يجب على الأمة أن تسعى لتعين الأئمة الأسقياء البررة الذين يخلون من فجور البدع، هذا هو. لكن ما أمكن ذلك، ما حصل ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. يعني ما نتصوره وما نتخيله وما نطمع إليه وما نريده دائما هو الأفضل، لكن الواقع غير ذلك. إذا ذهبت كما ذكر رحمه الله في موضع آخر قرية من القرى البادية، هذا مشاهد الآن معروف عندنا الآن في مناطق كثيرة، قرية إما أن نقيم الجمعة والجماعة أو لا نقيم، لا ما أحد يقول لا بد أن نقيم الجمعة. طيب فنبحث عن الإمام، وجدنا أهل هذه القرية، من الشباب يترك جدة ويروح على مسافة 300 كيلو إمام ما شاء الله مجود ومسفل وخطيب وممتاز، ما أحد يروح، ما أحد يقول. طيب ما وجدنا إلا من؟ كل أهل القرية. ماذا نفعل؟ كلهم أميون، كلهم عوام، ماذا نفعل؟ ما هو الدين؟ ما هو شرع الله في هذه الحالة؟ اختيار الأفضل. يعني واحد يكسر ثلاثة أرباع الفاتحة ما يسمع، لقينا واحد يكسر نصفها ما دورنا، لقينا واحد يكسر الربع، هذا هو الإمام. طيب جاء واحد قال أنتم مجانين، ما عندكم عقول، أنتم ما تشوف، هذا جرايته كذا وهذا كذا وانتم، سبحان الله كلام صحيح انه ينبغي ان لا يكون امام. لكن الان الموقف ما هو؟ اما ان تترك الجمعه والجماعه، واما نتولى من هذا؟ ما في يعني الان الحل عمليا ما في الا كذا. لذلك يا اخوان هذا الدين ما انزل الله سبحانه وتعالى نظريات، امور تطبق في الواقع. فلذلك الاصل ان نسعى الى ايجاد الامام الكفر النازي فيصلى يصلي بهم افضلهم، وهكذا في أي أمر الأمور، في أي ولاية حتى من الولايات ولا بد أن نوطن أنفسنا يا أخوان، لا بد أن نوطن أنفسنا أنه بعد عصر الخلفاء الراشدين ما في إلا مصالح ومفاسد، ما في حق واضح محض، يعني خير محض لا شر فيه مرة، ما في إلا شيء فيه نسبة من الشر. لكن أوزن، إن كانت أقل احتملها، إن كانت أكثر ألغي المصلحة، وهكذا كما تعرضنا ذلك في شرح الرسالة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونستمر عليها إن شاء الله في درس الأحد.